فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم أهل الذكر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله أن يعلمنا القرآن والسنة، وأن يفقهنا في الدين. أيها الإخوة، وقبل البدء في مسائل فقهية نستفيدها ونتفقه في ديننا، أود أن أذكر إخواني بفضيلة هذه الأيام التي نحن فيها. فلقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق: هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فهي أيام تكبير وأيام ذكر، كما قال الله تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أيام ذكر لله، أيام أكل وشرب وتوسعة على الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن حجاج بيت الله الحرام، أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، اللهم أمين. هذا ومعنا أكثر من مسألة من مسائل الفقه نبين حكمها وأراء العلماء فيها، سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد. مسألة عورة الأم أمام أبنائها، عورة الأم أمام أبنائها. بداية، معلوم أن الأم من المحارم. قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية. فالأم من المحارم على التأبيد، لذا يجوز للأم أن تظهر على أولادها وأن تظهر ما يظهر منها غالبا بدون أن يجر ذلك إلى فتنة. فبعض الأمهات قد يتساهلن في إظهار العورة، قد يتساهلن في إظهار العورة، وهذا الأمر فضلا على أنه مخالف للحياء قد يجر إلى فتن الله بها أعلم. فينبغي على الأم أيضا أن تحافظ على حياء أبنائها. فمثلا الأم لا تلبس يعني ثيابا قصيرة فوق الركبة أمام أبنائها الذكور البالغين، هذا لا يليق أبدا شرعا ولا عرفا ولا حياء. فعورة الأم أمام أبنائها ما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة إلى الركبة، و إذا غطت أكثر من ذلك احتياطا وحياء فلا حرج، لكن على كل حال من سرتها إلى ركبتها. أما تلبس الأم أو تلبس الأخت أمام أخيها أو أمام عمها أو أمام خالها ثيابا قصيرة فوق الركبة، أو غير ذلك مما يثير الفتن، فهذا الأمر لا مقبول لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية الحياء والأخلاق. قلت هذا لأنه يوجد في بعض البيوت شيء من ذلك، في بعض البيوت غير المتحفظة شيء من ذلك. هذا إذا ابتعدنا بالنظر، لو ابتعدنا بالنظر إلى خارج البيت وذهبنا إلى تلك الأماكن التي فيها كشف العورات كالشواطئ والمصايف وغير ذلك، سنجد أخلاقا ليست هي بأخلاق المسلمين، وأفعالا بعيدة كل البعد عن أفعال المحترمين المسلمين الملتزمين بأمر الله ورسوله. إذا كانت الأم لا يجوز لها أن تظهر أمام أبنائها بثياب قصيرة فوق الركبة مثلا، لا يجوز لها ذلك، فما بالنا أن تظهر المرأة وعورتها أمام الرجال الأجانب، وكأن هذه الشواطئ والمصايف حراسها الشياطين، كأنه الحراس الشياطين، لا يجوز هذا. ثم لا يجوز ونحن مقبلون على فصل الصيف فيه من كشف العورات ومن الاختلاط ما فيه، فأهيب بالآباء والأمهات أن يتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسهم، وأن يتقوا الله في أبنائهم، أن يتقوا الله في أبنائهم. هذه المناظر التي ترى على الشواطئ لا تجوز ولا يرضاها الله ولا رسوله ولا عباده المؤمنون. قال الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذه الآية نزلت في المرأة تكون والرجال يكون عراة أمام الكعبة في الجاهلية، كانوا يقولون إذا طفنا بالكعبة لا ينبغي أن نطوف بهذه الثياب التي نعصي الله فيها، فماذا يفعلون؟ يخلع ثيابه ويطوف عريانا، وتطوف المرأة عارية. فأنزل الله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقال: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فالله أنزل علينا لباس يواري السوآت، يواري العورات. فلتعلم تلك المرأة التي تظهر زينتها، تظهر شعرها، تظهر قدميها إلى غير ذلك، فلتعلم ولتحذر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، منهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فالمقصود إن هذه الشواطئ وهذه المصايف فيها ما فيها، فإذا كانت العورة أن الأم أو الأخت لا تظهر على ابنها ولا تظهر على أخيها ثياب قصيرة فوق الركبة، لأن بعض الأخوات قد يتساهلن في اللبس أمام أخيها وتقول هو أخي، فتلبس ثيابا رقيقة أو شفافة، أو ثيابا قد تظهر ما بين السرة إلى الركبة، وهذا الأمر لا يجوز ثم لا يجوز. فلنحافظ على أنفسنا وعلى أبنائنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. المسألة الثانية: ما هي أعمال أيام التشريق الثلاثة؟ يعني أيام التشريق الثلاثة اللي هو يوم 11 ذي الحجة و12 و13 ذي الحجة، أعمالها ماذا؟ في الحج الرمي، رمي الجمار الثلاث، وهذه العبادة رمي الجمرات المقصود منها ذكر الله عز وجل. الحديث التي فيها أن رمي الجمار أنها رجم لإبليس أو غير ذلك، هذا الكلام لا يصح، إنما المقصود إظهار التكبير، فمع كل حصاة يكبر الله أكبر، يكبر الله أكبر. فمن أعمال أيام التشريق الثلاثة رمي الجمرات الثلاث، الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى، وكل جمرة يرمى فيها 7 حصوات، فيكون المجموع في اليوم 21 حصاة، 21 حصاة، فمع كل حصاة يكبر الله أكبر، الله أكبر، ويرمي 7 في الجمرة الصغرى، ويرمي 7 في الجمرة الوسطى، ويرمي 7 في الجمرة الكبرى، فيكون المجموع في 3 أيام، في اليوم الأول 21 حصاة من أيام التشريق، واليوم الثاني من أيام التشريق 21 حصاة، واليوم الثالث 21 حصاة. هذا بالإضافة إلى 7 حصوات في يوم النحر، رمي الجمرة الكبرى 7 حصوات، فيكون مجموع الحصوات كلها 70 حصاة. هذا للمتأخر لمن لم يتعجل في الحج. أما المتعجل في الحج فيترك رمي اليوم الأخير اللي هو يوم إيه؟ يوم 13 ذي الحجة، اليوم الثالث من أيام التشريق، يتعجل كما قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. المقصود يجوز للحاج أن يرمي أول يوم وثاني يوم التشريق ثم يذهب حيث يريد ويتعجل ويخرج من منى ويترك رمي اليوم الثالث، هذا يجوز له، فمن تعجل في يومين. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، أي لو تأخرت ورميت 3 أيام هذا الأفضل، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار الثلاث. ورمي الجمرات في أيام التشريق الثلاث يبدأ من بعد الزوال، يعني بعد الظهر، ولا يجوز رمي الجمرات قبل ذلك. كذلك من أعمال أيام التشريق الثلاثة ذبح الأضاحي، فذبح الأضاحي أيضا وقت من أوقات الذبح، فالذبح يبدأ من بعد صلاة العيد، عيد الأضحى، وينتهي آخر أيام التشريق الثلاثة. وإن كان الأفضل أن تذبح البهيمة في أول يوم العيد، فعلى كل يجوز ذبح الأضاحي والهدي وغير ذلك في أيام التشريق الثلاثة من ليل أو نهار، كل ذلك جائز. كذلك من أعمال أيام التشريق الثلاث كثرة ذكر الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن أيام التشريق الثلاث: هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، يعني أذكر الله كثيرا، أذكر الله كثيرا، ذكرا مقيدا ومطلقا. مقيدا أي بعد الصلوات تكبر، فيسن للمسلمين في المساجد وبعد الصلوات أن يكبروا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، وبأي صيغة فيها التكبير صح ذلك. فلقد اختلفت الصيغ عن الصحابة الكرام، مما يدل على أن المهم التكبير، فبأي حصل التكبير كل جائز. فكبر الله كثيرا وأنت ماشي. روى البخاري في صحيحه أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم كانا يخرجان إلى السوق فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، فهذا الأمر ليس فيه إحراج، كبر، قل الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا مما مما يعني يستحسن ومما فيه ذكر وإعلاء لذكر الله. سبح اسم ربك الأعلى، الله أكبر من كل شيء، الله هو أكبر ذاتا وأكبر صفات وأعظم وأجل، سبحان ربنا وتعالى. فأيضا هذه من أعمال أيام التشريق الثلاثة كثرة ذكر الله. كذلك يجوز لك أن تدخر من أضحيتك، ويجوز لك أن توسع على أهل بيتك، بل يستحب ذلك، ويستحب أيضا أن تطعم الفقراء والمساكين كما قال الله تبارك وتعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقال: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فكل وأطعم وادخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ألا فكلوا وأطعموا وادخروا، ألا فكلوا وأطعموا وادخروا. فيجوز أيضا الادخار من لحوم الأضاحي. هذا مجمل ما يفعل في أيام التشريق. كذلك من ضمن أعمال أيام التشريق يحرم صيام أيام التشريق على قول الأكثرين من أهل العلم، إلا لمن عليه صيام من لم يجد هديا فيصوم، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فمن لم يجد هدي التمتع أو هدي القران أو غير ذلك، من لم يجد هديا يصوم ثلاثة أيام في الحج، أي قبل يوم عرفة، لا يأتي يوم عرفة إلا وقد صام ثلاثة أيام. طيب تأخر في ذلك، يجوز له أن يصوم أيام التشريق الثلاث. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في صيام الثلاثة أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. فلمن لم يجد هدي له أن يصوم الثلاثة أيام التشريق حتى يصوم السبعة أيام إذا رجع بلده. أما من لم يكن عليه صيام فلا يجوز له أن يتنفل، ولا يجوز له أيضا أن يقضي فريضة. مثل المرأة تقول: أنا سأقضي قضاء رمضان في أيام التشريق، نقول: لا يجوز، لا يجوز صيام ثلاثة أيام التشريق، لأنها أيام أكل وشرب وأيام ذكر لله عز وجل. نتكلم عن مسألة سفر المرأة بدون محرم سواء للحج أو لغير الحج، وهذه المسألة يعني مسألة مهمة ويكثر فيها التساؤلات: هل يجوز للمرأة أن تسافر إلى الحج بدون محرم؟ هل يجوز للبنت عموما أو للمرأة أن تسافر عموما بدون محرم أم ماذا؟ فأقول بالله التوفيق، عندنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وهذا الحديث شديد شديد ومخوف، ويحذر المرأة أن تسافر وتتساهل في السفر بدون محرم. أما عن الحج، فإن كان حج الفريضة الواجبة عليها التي قال الله فيها: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كان حج الفريضة والمرأة لم تجد محرما لكن معها رفقة آمنة تأمن على نفسها معهم، فيرى جمهور العلماء على جواز ذلك، يرون جواز ذلك. وذلك لأن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبنا للحج في زمن عمر بن الخطاب، ذهبنا للحج في زمن عمر بن الخطاب في رفقة عبد الرحمن بن عوف وغيره. فالرفقة الآمنة وفريضة حج، فهنا مما أجازه العلماء للمصلحة العظمى، وهو إسقاط الفريضة عنها. أما حج النافلة فلا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. وكذلك العمرة، والعمرة نافلة، كذلك لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. والبنت التي تذهب لكليتها أو جامعتها، ينبغي عليها أيضا ألا تسافر وألا تتساهل في السفر إلا بدون محرم. نجد مشاكل كثيرة في المواصلات، ونجد يعني مفاسد كل ذلك من جراء أن البنت تسافر وحدها، وسفر أحيانا طويلا، سفر أحيانا طويلا، فلا أدري يعني كيف ذلك، ولماذا تساهل الناس في ذلك، يعني لماذا تساهل الناس في سفر المرأة بدون محرم. فالجمهور يرون تحريم ذلك. نعم، من أهل العلم من يرى أن النهي هنا معلل، بمعنى إذا أمنت المرأة على نفسها فيجوز، لكن لو لم تأمن فلا يجوز. لكن على كل حال الحديث شديد الذي معنا، حديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، هذا الأمر يجعل أولياء الأمور ويجعل البنت نفسها والمرأة يعني تخاف وتحذر من هذا. ما الحرج إذا أوصلها ولي أمرها إلى الجامعة، إلى السكن مثلا، ورجع هو، ثم تسكن هي الأسبوع أو الأسبوعين في المدينة الجامعية أو في السكن عند الجامعة، ويذهب ويأخذها. فالمقصود سفر الطريق، لكن مسكن البنت الجامعية عند جامعتها لا حرج فيه، إذا كانت في رفقة النساء وتأمن على نفسها لا حرج فيه. لكن الكلام على سفر الطريق، سفر الطريق إذا كانت مدة سفر وقصر فلا يجوز للبنت والمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا وفي ختام هذا المجلس نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.